بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول العلامة علاء الدين ابن عابدين رحمه الله تعالى ووالديه وجميع علماء المسلمين، وعاد علينا من بركاتهم وبركات الصالحين والمقربين آمين. قال: ومن حلف على معصية كعدم الكلام مع أبويه، أو قتل فلان اليوم، أو قتل فلان اليوم، وجب الحنث. سبحان الله، يعني هو حالف ما بزور ابنه، شرف زورنا، قال أنا حالف ما أدخل على بيته، على بيتك، ولو حالف كفر عن يمينه وخلاص، لا يحرم نفسه من بركة الصلة والبر والإحسان. أو قتل فلان اليوم، ليش قيد اليوم؟ طب هي مو مقيد اليوم، يعني اليوم أو غدا أو بعد غد، بس على سبيل التمثيل، بس ليش قيد؟ ليش ما قال قتل فلان؟ قيد بوقت بزمان، قتل فلان ما يحنث، لا يحنث إلا بالموت. لو حلف أنه يقتل فلان، نقول له يجب عليك أن تحنث، يعني أن لا تقتله فتجب عليك الكفارة، لكن هذا كيف ينفذه؟ لا يستطيع أن ينفذه إلا بالموت، يعني إلا بالموت مع عدم قتله. فالحنث بده يجي لحاله، ما بيقدر هو يحنث حاله إلا إذا قتل حاله، تمام؟ فلا بد من التقييد حتى يصح المثال. وجب الحنث والتكفير لأنه أهون الأمرين، كحلفه ليصلين الظهر اليوم فإن بره فرض. يعني إذا حلف على معصية أن يفعلها يجب عليه أن لا يفعلها، لأنه حلف على إيش؟ على محرم، فيحرم عليه الفعل ويجب عليه الحنث. وإذا حلف على أمر مفروض واجب، نقول يجب عليه البر ويحرم عليه الحنث. وإذا حلف على مباح، فله أن يحنث، لكن بده بقى يرقع الأمر، يعني بالكفارة يصلح يعني الخلل اللي صار في الحنث. كحلفه ليصلين الظهر اليوم فإن بره فرض. ولو حلف على ترك وطئ زوجته شهرا ونحوه، يعني أقل من أديش؟ من 4 أشهر. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فحنثه أولى. أما إذا كان حلف ألا يقربها 4 أشهر، صار بيترتب على على البر باليمين، شو إلى إن لم يقربها 4 أشهر، شو صار مانت منه، تبين منه بعد 4 أشهر، فيحنث ويكفر وتبقى على عصمته. أما هون حلف على ترك وطئ زوجته شهرا ونحوه، فحنثه أولى حتى ما يظلمها، يعني يعذبها. لكن لو أنه بر بيمينه ما بترتب عليه شيء، يعني لم يقربها شهرا. ولو حلف لا يأكل من هذا الخبز مثلا فبره أولى، مؤلا يأكل الخبز، لا يأكل من هذا الخبز، مسألة سهلة، يعني بيجيب خبز ربطة ثانية غيره بيأكل منه، يعني تعظيم اسم الله عز وجل، نعم هو الأولى، إنه تعظيم اليمين. واحفظوا أيمانكم. ولو حلف لا أكل البصل اليوم فبره أولى. وآية واحفظوا أيمانكم تفيد وجوبه، ما دام أنه في الأصل من المباحات وحلف أن لا يفعله، لا يأكله، نعم، فآية واحفظوا أيمانكم تفيد الوجوب لأنه هي أمر، لكن هم لم يأخذوا بظاهر الوجوب وإنما جعلوه من باب الأولى. ومن حرم على نفسه شيئا ولو حراما أو ملك غيره، كقوله الخمر أو مال فلان علي حرام، يعني كقوله الخمر حرام علي حرام أو مال فلان علي حرام فيمين. هي قاعدة، تحريم الحلال يمين وكذا تحريم الحرام. تحريم الحرام مو معنى اعتقاد الحرمة، هو حرمه أنشأ تحريمه على نفسه. تحريم الحلال وتحريم الحرام يمين، يعني هو ما بيحق له يشرب خمر فقال الخمر علي حرام، فهو حرم على نفسه الحلال ولا حرم على نفسه الحرام؟ تمام. فلو أنه شرب الخمر غير أنه آثم، هذا صار حانث، صار حانثا. وتحريم الحلال يعني حرم شيئا من المباحات، لو قال ذلك الطعام أو ذلك الشراب علي حرام بعدين أكل أو شرب منه منهما، شو بيصير؟ صار حانث. أما تحليل الحرام فهو كفر. لو قال والعياذ بالله عن الخمر إنها حلال هذا كفر. فيمين إن أراد الإنشاء وإن أراد الإخبار. أما إذا قال الخمر علي حرام عم يخبر عن حكم الله عز وجل، لو قال له نعم هذا الطعام حلال ولا حرام، قال له هذا الطعام حلال علينا حلال وهذا الخمر علي حرام، واحد يسأله أيهما يحل لك وأيهما يحرم عليك، فهون تبين أنه يخبر عن حكم الخمر وليس ينشئ يمينا، ينشئ تحريما ومنعا. تمام. على حسب مقتضى الحال والنية. نعم. كذلك إذا نعم ما أراد الإنشاء في الحلال، مثلا في مثلا أمامه تفاح فقال هذا التفاح علي حرام، قال له شو رأيك إنه هذا حلال ولا حرام؟ فقال له هذا حرام. تمام. فهو مخطئ في هذا، لكن هو كاذب، نقول هذا كذاب، بس ما لو أكل منه لا يحنث. تمام. لأنه كلمة إنه هذا حرام قصد بها الإخبار، ما قصد الإنشاء، يعني إنشاء المنع بصيغة يمين. وضحت شلون؟ بس وضحت، بس في شغلة إنه ليش ما كمان بيكفر إذا حرم حلال؟ تحريم الحلال هو إخبار، يعني إخبار بخلاف الواقع. منه كفر؟ ليس بكفر. بس تحليل الحرام. إيه تحليل الحرام. ممكن يكون في خلاف هذا. طبعا هذا جرأة على الله سبحانه وتعالى، جرأة. إذا بالاعتقاد حرم حلال. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. لكن أنا بعفو أن هذا ليس بحرم، ربما يكون فيه خلاف، بس ما سمعت أحد يعني من شيوخنا ولا قرأت في كتاب أنه تحريم الحلال يعني على سبيل الإخبار أو الاعتقاد هو كفر. إلا ما ثبت حله في القرآن الكتاب. هو الكفر إلا ما ثبت حله في القرآن. سنحلت لكم بهيمة الأنعام، وقال لا بهيمة الأنعام حرام. هون خالف سمع الطيبات، التفاح تحت الطيبات أو الفواكه أو الفاكهة يعني. أنا ما بعرف، يعني أنت عم تقرر شيء قرأته في كتاب ولا؟ لا أنا أظن القول إنه هون. أنا فهمت قصدك، بس قصدي إنه هذا الأصل قرأته بكتاب سمعته من العلماء، يعني مثلا تكلموا إنه تحريم اعتقاد الحرام حلال، الحلال حراما، هل هذا كفر؟ هو نوع من التشديد، نوع من يعني التشديد وإخبار الكذب على الله سبحانه وتعالى، لكن يكفر به. أنا ما بجوز يعني دي مثلا دي جهلي أو عدم اطلاعي، ما أذكر أنه قرأت أو سمعت، لكن إذا أحل الحرام يعني إذا حل اعتقد حل الحرام مصرحين وناصين أنه هذا كفر. لكن حراجع لنا انتهي المسألة وفيدنا فيها. الله يجزيك الخير. وإن أراد الإخبار أو لم يرد شيئا فلا تجب الكفارة. فإن فعل الذي حرمه على نفسه بأكل أو نفقة، يعني بعد ما نوى الإنشاء قال هذا عليه حرام، نعم، بأكل أو نفقة كفر ليمينه. طبعا يستثنى من لحريم الحلال يمين يستثنى منه شيء واحد، أن يقول الزوج لزوجته عليه حرام. فلفظ الحرام هو كناية ملحقة بالصريح عند الحنفية، فلا تحتاج إلى نية. إذا قال زوجته عليه حرام أو عليه الحرام إن فعل كذا وفعل ذلك الشيء، وقعت طلقة بائنة من غير احتياج إلى نية، وبائنة كمان مو رجعية، بائنة لأنه كناية تمام، ولا يحتاج إلى نية لأنها ملحق بالصريح، فهي أشد من الصريح وأشد من الكناية. كلمة الحرام أشد من الصريح، لماذا؟ لأنها تقع بها طلقة بائنة، وأشد من الكناية لأنها لا تحتاج إلى نية. الطلقة البائنة دائما، عفوا طلقة الكناية دائما بائنة، الكنايات كلها بائنة إلا في بعض الألفاظ استثنوا ثلاث ألفاظ: اعتدي، استبرئي رحمك أنت واحدة. هذلون جعلوهن يعني من ألفاظ الكنايات التي لها حكم الصريح، بحيث أنها تقع بها طلقة رجعية، لأن أنها تقتضي لفظ الطلاق. لما قال اعتدي يعني كأنه قال لها طلقها وأمرها بالعدة. نعم، بعض الأحيان الواحد بيلفظ إنه إذا ما بيتخانقوا برجعك عن بيت أهلك، هو ممكن ما في شيء بباله، لا نية، إنه ممكن برجعك إنه هلا إذا وبعد الجمعة مثلا هيدا، هل برجعك إنه مثل ما كنت أنت عن بيت أهلك، بس هو أساسا ما هلا هو هلا كله هذا الكلام. حتى لو قال له بيطلقها، هلا إذا بتبي هيك ترى بيطلقها، هذا تهديد اسمه، تهديد تهديد. أما إذا قال له نعم روحي ما حد بده إياها، أو روحي عند أهلك الحقي بأهلك مثلا، فهذا كناية. إيه روح عادي عند أهلك. إيه هذا على حسب نيته. إذا نوى الطلاق طلاق. بعد الحين نروح عادي عند أهلك، إنه رايحيني مني قاضي عند، بس هو ما لا يقع إلا بالنية. وإذا ما في نية خلاص ما كان حكي. لا يقع إلا بالنية. فإن فعل الذي حرمه على نفسه بأكل أو نفقة، يعني إذا كان هو حالف حرم طعاما فأكله، أو شرابا فشربه، أو مالا فأنفقه، تصرف فيه يعني تصرف فيه بالإنفاق، اشترى فيه مثلا لباس أو طعام أو شيء غير ما لأنه تصدق، تصدق ما بيحنس. كفر ليمينه، ولو وهب ما جعله حراما أو تصدق به لم يحنس، لأن المراد بالتحريم حرمة الاستمتاع، وتحريم الحلال يمين. هلا بعد ما ذكر يعني قرر القاعدة تحريم الحلال يمين، يعني إذا كان على سبيل الإنشاء مثل ما قال. ومنه قولها لزوجها أنت علي حرام، هلا هي اللي قالت له أنت علي حرام، النسوان هي عم تحلف الطلاق مثلا. هل هذا شو حكمه؟ يقع طلاق؟ لا مش هلا هذا أنت عليه حرام، قال هذا يمين. يمين شو يعني يمين؟ يعني فيه كفارة، لأنه من باب تحريم، لأنه هي ليست مالكة الطلاق. أو حرمتك على نفسي. أما لو هو هيك ألا شو صارت؟ ما قلنا طلقة بائنة. فلو طاوعته في الجماع أو أكرهها، طبعا هي لا يتصور في حقها بهذا الكلام تحريم العقد. شو تحريم؟ شو تحريم الاستمتاع. فلو طاوعته في الجماع أو حتى بالاستمتاع يعني أو أكرهها كفرت، لأنه الإكراه لا يسقط الكفارة. ولو قال لقوم كلامكم علي حرام، شو قال له؟ تمرون الديار ولم تعوجوا، كلامكم علي إذا حرام. تمرون قدام بيتنا ما تفوت عنا، بس ما بدك إلا هالأدعي، قل له حلال وأحسن. تمرون الديار، الأصل تمرون بالديار، منصوب على نزع الخافض. كلامكم اسم مصدر بمعنى تكليمكم، يعني هون اسم المصدر بمعنى المصدر، أنه كلم وكلم الله موسى تكليما أو كلاما، فكلام اسم مصدر. أعطى إعطاء هذا مصدر، أعطى عطاء اسم مصدر، يعمل عمل المصدر له شروط. وبعد عطائك المئة الرداعة، عطائك المئة ونعمل. ولو قال قال لقوم كلامكم علي حرام أو كلام الفقراء أو أهل بغداد أو أكل هذا الرغيف علي حرام حنث بالبعض، يعني لو كلم شخصا واحدا أو أكل لقمة من الرغيف حنث. تشبه هي اللي ذكره بالمنطق أنه الكلية السالبة نعم تنقضها جزئية موجبة. قلت لا رجل في الدار، فأنا بدي أنقض الكلام، لازم أثبت له أنه أمة لا إله إلا الله كلها بالدار. إذا قلت له رجل في الدار، في فلان زيد، إذا قبله نعم رجل في الدار أو زيد في الدار، في الدار يا رجل، انتقضت الكلية، لأنه يعني عم ينفي عن الكل، هو نافي للجنس. فأنت أثبت واحد انتفى كلامه، انتقض. تشبه أبو نفسه يعني، بس الشيء والشيء يذكر، يذكر ولا يذكر، صح الوجهين، يذكر ويذكر، يذكر يعني يذكر. يقولون عند الطيب يذكر أحمد صلى الله عليه وسلم، فهل لكم من حكمة فيه تؤثروا؟ ايش بيقولوا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت لهم في الطيب والطيب اسمه مناسبة والشيء بالشيء يذكره. بعضهم رواه فقلت لهم لا، إنما الطيب أحمد فنذكره والشيء بالشيء يذكره. يعني لا، يعني لما في سبب غير أنه هو الطيب، يعني شيء طبيعي. ونعم، وفي لا أكلمكم أو لا أكله، إذا قال حلف يمينا لا أكلمكم، ما قال كلامكم علي حرام، شو قال؟ حلف قال والله لا يكلمهم. نعم، أو لا أكل الرغيف، هون لم يحنث إلا بكلام كل القوم المخاطبين وأكل كل الرغيف، لأنه هنيك شو قال؟ شو قال؟ شو؟ بطعامكم؟ قال الرغيف علي حرام أو أكل هذا الرغيف علي حرام. توجه التحريم لذات الرغيف، فأي جزء من أجزائه صار في حنث. أما هون توجه النفي للفعل لا أكلمكم، فالتكليم حصل نعم نعم لا أكلمكم، ما بيحنث، ما توجه يعني لكل واحد. لا أكل الرغيف، ما توجهت الحرمة للرغيف نفسه، للرغيف نفسه، وإنما للفعل، فلا يحنث إلا للرغيف. ويقول لعل وجه الفرق أن تحريم الرغيف على نفسي تحريم أجزائه أيضا، وفي لا أكله إنما منع نفسه من أكل الرغيف كله بسبب أنه توجه للفعل، فلا يحنث بالبعض. والنية تعمل عملها هنا إذا كان اللفظ يحتمله. ولا بأكل لقمة، إذا ما بيحناس بكلام البعض ولا بأكل لقمة بالصيغة الثانية، وهذا كله إذا كان على معين ويمكن أكله في مجلس واحد كالرغيف. أما إذا لم يمكن أكله في مجلس واحد فيحنس بأكل بعضه، فقال لا يأكل هذا الخبز وفي طن واحد، في طن كامل يعني 1000 كيلو، أكيد هو ما عم يحلف على، لأنه ما بده حلف، هذا ما حيقدر يأكل طن خبز. قال له أنه أبي يحكي واحد زعلان سبحان الله من شخص بيقوله أنه بيناتنا خبز وملح وبعدين يعني يعني غدر فيه أو شيء، قال له والله بينه وبينه طول خبز، قال له مو خبز مرح بس يعني إنه مرة مرتين، قال له في بيني وبينه طول خبز. أو قال كلام فلان وفلان عليه حرام، وكذا كلام أهل بغداد، أو والله لا أكلم فلانا وفلانا لا يحنس ما لم يكلمهما. لما قال فلانا وفلانا عطف بالواو وكلم واحد، هو ما كلمهما لأن الواو تقتضي الجمع، إلا أن ينوي كلام واحد منهما فيحنث بكلام أحدهما. إذا نوى النية تعمل عملها، يعني هو نوى لا أكلم فلانا ولا فلانا، يعني لا هذا ولا هذا، هو شو صار كل واحد لحاله مستقل، وإن لم يذكر لم يكرر لا، لكن هو نواها بقلبه. وهذا إذا لم يذكر لا بعد العاطف، بعد العاطف هو الواو. فلو حلف بالطلاق لا يذوق طعاما ولا شرابا، ما الطعاما وشرابا، الطعاما ولا شرابا، فذاق أحدهما طلقت. ولو حلف لا يذوق طعاما وشرابا، هو على حسب نيته، إذا نوى طعاما ولا شرابا بتكون مثل الأولى أنه يحنث بأحدهما، وإذا ما نوى يكون اللفظ على ظاهر ما نوى استثناء، فذاق أحدهما لا يحنث. وإذا كرر لا فإنه يصير يمينين، صار كل واحد يمين مستقل، لا طعاما ولا شرابا. فلو قال لا أكلمك اليوم ولا غدا ولا بعد غدين فهي أيمان ثلاثة، وإن لم يكرر النفي، عفوا، وإن لم يكرر النفي، هي الجملة الجديدة، فهي يمين واحدة. لأن هناك بالمثال الأول كرر النفي، لا أكلمك، قال لا أكلمك اليوم ولا غدا ولا بعد غد، فهي أيمان ثلاثة. وإن لم يكرر النفي، يعني لا أكلمك اليوم وغدا وبعد غد، فهي يمين واحدة. حتى لو كلمه ليلا يحنث، لأنه صارت الأيام مع لياليها، لما الليالي الأيام تكون متواصلة تضم إليها الليالي، بمنزلة قوله ثلاثة أيام، وهو لو قال ثلاثة أيام هتشمل الليالي. ولو حلف لا يكلم إخوة فلان وله أخ واحد وهو عالم به يحنث إذا كلمه، قال بس إخوة جمع، بس أنت بتعرف أنه ما له غير أخ، أنت لما حلفت فالمقصود ظاهر لديك، ما في احتمال تاني. وإن كان لا يعلم أن الأخ واحد لا يحنث، ومفكر أنه في له 10 إخوة وهل لا أكلم أخاه إخوته، أطلع ما له غير أخ واحد، إذا كان لا يعلم لا يحنث بتكليمه. ولو قال لامرأته أنت علي حرام، تبين المخاطبة لا غيرها. شوف التبين ما بدون نية، هو عنده عدة نساء وقال له وحدة أنت علي حرام، تبين المخاطبة، والباقيات ما بتأثر، الباقيات شو بيساوي بفرح. إذا في مثلا هو عنده 4 نسوان وعمله في شغلة، هذا العمل في شغلة، هو ما عارف مين الجال اللي عملت هيك، هي علي حرام وما هي ما اعترفت، يعني يا يحز يا صاحبي ما بعرف، اذا هو ما عرف انا شو بدي اعرف، هو بعرف والله خلاص ما بعرف، بس بكتب الفقه المطولات بيذكروا كثير، يعني لا تكاد يعني تجد مساله الا والا ذكر بكتب الفقه، اتاك واحد يقرا ما يقول والله، مثل ما يعني احيانا انا بقول إيه والله ما لقيتها هي الشغله، انا ما قريت ايش دخيلك شو قرات، حتى كل اللي قريت كتابين ونص ما لقيتها، فما بين لدي من المصادر. اما مثل هذا ابن اللبون عم يحقق كتاب، فمر معه ابن اللبون، ابن اللبون فكروا اسم زلمه بكتاب الزكاة ابن اللبون، ف دور دور كتب التراجم أعلام الأعلام ومعجم مؤلف مؤلفين وغيرهم ما لقاهم، فكتب لم أعثر عليه فيما بين هذين مصادر الأعلام أنه من هذا ابن اللمو، بعدين مرت بنت الداووث كتب كمان لم أعثر عليها لعلها أخته يعني هاي بنت الداووث هاي المحققين آخر زمان لحكايتنا. شيخ بعد سؤال, إذا بقلبه حلف شيء بقلبه كمان بيتطبق؟ لا ما له حكم حتى يتلفظ. أنا مثلا والله مش أحكي مع هذا الفلان بس بقلبه. إذا واحد حلف مثلا طلق زوجته بقلبه من غير ما يتلفظ ما بقى, لكن ما يساوي هيك الواحد, بس يعني أنه لابد من التلفظ حتى يقع. حتى اليوم تحلف يمين بقلبه ما بقى, ما بيحلف لو فعل. وإن قال كل حل عليه حرام يعم الزوجات الأربع, طلق خمس زوجات بلفظ واحد, خمس نساء, خمس نساء بلفظ واحد, يعني طلق لهم من زوجاته فقال له أنه هن طوالق. فالجارة قالت له حرام عليك, قال له أنت إذا كان إن أقر أجاز زوجك, فزوجها قال له أجزتك. حلو بالجملة, هذا مو حلو. مو حلو هذا يعني أبغض الحل إلى الله اطلق كسر خاطر, يعني ذاك آخر سهم في الجعبة كان أول سيدنا الشيخ عبد الرزاق, آخر سهم في الجعبة أو الجعبة فتح. مو هلا أول شيء خرطش تلاقي وعم يستنى, يعني أي أصغر مشكلة دغري بيرش الرش ثلاثة أو أربعة أو عشرة. مبارح حد جاني بكلية مسكين حالف أول مرة بالثلاثة, ثاني مرة بالثلاثة وفاتيله إياها, وآخر مرة حالف بالستين, قال له بالستين لا حلال ولا حرام, لا بحلال ولا بحرام تحليله تحل. بيتفننوا يعني الشيطان بيعلمه يعني حقيقة, يعني تلاقي دائما في ألفاظ متجددة أحيانا بيجيبوا فيها سجع ويجيبوا فيها قوافي كمان من كتب الطلقة والنصف. إيه يعني إنه لا تستغرب إذا الفقهاء ذكروا, لأنه في مش بتفننوا تفنن بالطلاق. هذيك طلقتها القافية, أنا امرأة طلقتها القافية, كانوا شعراء مجتمعين فعم يتباروا بالشعر, فإنه يجيب قوافي صعبة يعني تجيب مثلها. واحد جاب يعني قافي على معلاثة, والثاني جاب كمان مثل حكاية, الثالث ما لقى فقال لهم رأته طالقة ثلاثة. فقالوا طلقتها القافية, والثاني كما قالوا عزلته القافية. إنه كانوا كمان في مجلس أحد الملوك, فظهر في بلاد فارس, فكل واحد صار يجيب يعني يجيب شيء من القوافي أو من السجع, فما الملك ما لقى شيء. فأعد القاضي تبع قم, قال له يا قاضيا في قم قد عزلناك فقم. هو قال طلقته عزلته, هي في الحقيقة مو قافية يعني, هذا جناس. جناس وإن قال كل حل عليه حرام يعم الزوجات الأربعة, الأربع لكن بالفتح يعني. وفي امرأته حرام أو طالق يقع على واحدة منهن, وعنده أربع نساء فقال امرأته امرأتي كذا, هذا تقع على واحدة, وهو بده يعين بقى يعين واحدة منهن, لأنه هو ما قصد واحدة بعينها. وفي حلال الله أو حلال المسلمين يعم الكل, لو قال حلال الله عليه حرام وحلال المسلمين عليه حرام. لذلك بعض الناس بيفكر حاله انه عم يهرب من كلمة الحرام, عم بيقول عليه الحلال, ما بارزة مستعملة, بدل ما يقول عليه الحرام بيقول عليه الحلال. كمان مشكلة يعني بعض يعني, لانه كلمة حلال شو يعني؟ المرأة هي الحلال وهي هي اللي بتصير حرام, لما يقول عليه الحلال انه يفعل كذا, فصارت شبيهة بالكنايات كمان. لذلك يجتنب كلاهما يجتنب. أو حلال المسلمين يعم الكل يعني كل النساء اللي عندنا. ولو لم تكن له امرأة كان يمينا. لو قال واحد قال حلال الله عليه حرام أو كل حلال عليه حرام وما عنده امرأة فهذا يمين. ولو لم تكن له امرأة كان يمينا. وإن كان له امرأة وقت اليمين فماتت قبل الشرط. شلون ماتت قبل الشرط؟ يعني قبل أن مثلا يأكل من هذا يعني قبل تحقق الشرط اللي منع نفسه به. أو بانت لا إلى عدة يعني مثل مطلقة قبل الدخول ثم باشر الشرط لا تلزمه كفارة يمين، لأنه هذا شو انعقد؟ انعقد طلاقا ولم ينعقد يمينا. يعني هو قال إن فعل كذا نعم فامرأته مثلا حرام فماتت قبل الشرط. هلا امرأته حرام هذا شو؟ أو فكل حلال عليه حرام شو انعقد؟ نعم هذا الرجل بالنسبة له إذا وقع الشرط وكان له امرأة كان له امرأة قال كل حلال إن فعل كذا إن أكل من هذا أو دخل بيت فلان فكل حلال عليه حرام أو كل حلال لا عليه حرام. هو صاحب زوجة يعني له زوجة. هلا إذا كان زوجته إذا كان فعل هذا الأمر زوجته تطلق بهذا. إذا واحد قال عليه الطلاق ما كان متزوج يعد يمين هذا؟ لا يعد يمين طلاق لا يعد يمين. إن فعل كذا فزوجته حرام وهي ماتت قبل وجود الشرط. ماتت قبل وجود الشرط شو الحكم؟ هل علي كفارة يمين؟ ليش؟ لا مو لأنه ماتت، لأنه هو هذا لما انعقد ما انعقد يمين. هذا الكلام ما دام أنه هو عنده زوجة فهذا لم ينعقد يمينا وإنما انعقد تعليقا للطلاق. فماتت قبل الشرط أو بانت لا إلى عدة مثل أنه طلقها طلقة قبل الدخول بعدين وجد الشرط. يعني هو مثلا كاتب كتاب وما حصل دخول، لو أنه طلقها طلقة صريحة شو تقع رجعية ولا بائنة؟ المطلقة قبل الدخول بائنة ولو طلقة واحدة دغري بنفس اللحظة تقدر تتزوج فورا بعد ما تلفظ. نعم لكن لو كانت مدخول بها طلقها هاي المطلقة طلقة رجعية بيقدر يعني يقع عليها الطلاق. يعني قال مثلا حلف عليها طلاق انه ما بتروحي لمكان كذا بعدين طلقها طلقة رجعية وقعت عليها الطلقة الرجعية وهي بالعدة راحت على المكان الفلاني صاروا تنتين. هلا هاي الصورة اللي هون فإن فعلت كذا فهي عليه حرام زوجته أو إن فعلت كذا تمام. هلا صار هذا طلاق معلق تمام. ليش؟ لأنه هو عنده زوجة. طيب بعدين ماتت المرأة ثم فعل الشرط ما في كفارة، ما في كفارة يمين. قال إيه لا ما عنده زوجة، صح ما عنده زوجة بس هو هذا اليمين لما انعقد ما انعقد يمين، انعقد طلاقا معلقا. كذلك لو أنه مثلا قال إن فعل كذا فهي عليه حرام وهي لسه مو مدخول فيها طلقها طلقتان فبانت منه بعد ما بانت حصل الشرط، هل تقع طلقة ثانية؟ أكيد لا لأنه هي بائنة. طيب هل عليه كفارة يمين لأنه هو ما عنده زوجة؟ بل لا. لا لأنه من الأساس لما انعقد ما انعقد يمين. ثم باشر الشرط لا تلزمه كفارة يمين لأن يمينه انصرفت إلى الطلاق وقت وجودها. وإن لم تكن له امرأة وقت اليمين، إن لم تكن له امرأة وقت اليمين، شو اليمين اللي حلفه هو؟ مثلا قال إن فعل كذا فحلال الله عليه حرام، أو حلال المسلمين عليه حرام. هو ما عنده زوجة، شو انعقدت هي؟ يمينا، لأنه ما عنده زوجة حتى تتعلق طلقة يعني. بعدين تزوج، شو بننظر نحن لوقت الانعقاد؟ لما انعقدت هذه انعقدت يمينا، ثم باشر الشرط لا تطلق، لكان شو عليه؟ كفارة يمين. والكلام على الأيمان مبسوط في كتب الفقه، والله تعالى. ثم قال باب أحكام الزكاة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة.